بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح منار السبيل. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت. فصل في الصلاة على الميت أي صلاة الجنازة. قال: والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم. الفرط هو الشفيع، يعني يشفع لك. هذا الحديث خرجه ابن ماجه، وقال البصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم. الغال أي من غل من الغنيمة، أخذ من الغنيمة قبل القسمة. الحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وهذا بلفظه عند الطيالسي وبمعناه عند الشيخين. قال: وقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وهذا عند الدارقطني وأبي نعيم، إسناده ضعيف. قال: والأمر للوجوب. الأمر للوجوب، فلهذا الصلاة على الميت فرض كفاية. قال: وتسقط بمكلف ولو أنثى، أي إذا قام بفرض الكفاية واحد من المكلفين فإن الفرض يسقط كما هو معلوم، لكن يقول تسقط بمكلف، وهذا يعني أنها لا تسقط بصلاة مميز. لو صلى مميز على الجنازة وحده لم يسقط به الفرض، وهذا فيه خلاف في المذهب. قدم في المحرر أنها تسقط بصلاة المميز، المذهب لا تسقط بصلاة المميز. تسقط بمكلف ولو أنثى، لو صلت عليه امرأة بالغة عاقلة قد حصل الفرض. قال: لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد، لا يشترط لصحتها جماعة ولا عدد، فيكفي فيها فعل الواحد إذا كان مكلفا. قال: وشروطها ثمانية: النية، أن ينوي الصلاة على هذا الرجل أو هذه المرأة أو على جماعة من الرجال أو النساء، ولو نوى الصلاة على هذا الرجل فبان أنه امرأة، وهذا يحصل أحيانا، أو نوى الصلاة على هذه المرأة فبان أنها رجل صحت، فالقياس أنه يجزئه ذلك لقوة التعيين، أنه عين على هذا الميت لكن ظنه رجلا. ويقولون الأولى معرفة ذكوريته أو أنوثيته، الأولى أن يعرف حتى يراعى في الدعاء، وللأولى أن يعرف اسمه حتى يدعى له باسمه. إذن الشرط الأول النية. قال: والتكليف واستقبال القبلة. التكليف هذا شرط لحصول صلاة الجنازة التي هي فرض، لسقوط الفرض، شرط لسقوط الفرض، وإلا فإنها تصح من المميز لكن لا يسقط بها الفرض كما تقدم. قال: واستقبال القبلة. استقبال القبلة كبقية الصلوات. وستر العورة، مع ستر أحد العاتقين كما في الفرائض كما في صلاة الفريضة، ستر العورة مع ستر أحد العاتقين. قال واجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة في الثوب والبدن، ولأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن، أشبهت بقية الصلوات. قال وحضور الميت إن كان بالبلد، حضور الميت قبل الدفن بين يديه، يكون بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار ما دام الميت لم يدفن، لأنه سيأتي معنا أنه يصح أن تصلي على القبر وتصح الصلاة على الغائب. أما إذا كان في البلد هذا ليس غائبا وكان لم يدفن، فلا بد أن يكون الميت بين يدي المصلي، فلا يصح أن يصلي عليه وهو محمول ولا وهو من وراء جدار. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه، إسلام المصلي حتى تصح صلاته، إسلام المصلى عليه، لأنه لا تصح الصلاة على كافر، وصلاة الجنازة نوع من الشفاعة والكافر لا شفاعة له. قال وطهارتهما، طهارة المصلي والمصلى عليه أي من الحدث والنجس مع القدرة، مع القدرة، وإلا فقد سبق معنا أن الميت ربما يستمر الخارج منه إلى بعد 7 غسلات ولا نتحقق من طهارته، فهذا يعذر فيه. وطهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقدم، لم يجد ماء فيتيمم، أو هذا الميت خشي عليه من استعمال الماء أن يتفسخ أو يتحلل فييمم، وقد سبق هذا. قال ولا يصلى على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إذن هذه شروط الصلاة على الجنازة هي نفس شروط الصلاة، صلاة الفريضة، باستثناء ماذا؟ حضور الميت هنا بدل شرط الوقت هناك، وهنا ذكر التكليف زيادة، هناك يكفي التمييز أن يكون مميزا. وقلنا التكليف هنا لتسقط فريضة صلاة الجنازة، وإلا فإن صلاة المميز صحيح، لكن لا تسقط بها الفرض. وهنا المؤلف لم يذكر من الأولى، الأولى بالصلاة على الميت وصي بها، وصي بها إن كان عدلا، أن المتوفى قال يصلي علي فلان وصي بها، ثم السلطان ثم نائبه. أيضا لم يذكر صفة الوقوف، والمذهب أنه يسن أن يقف الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. ولو اجتمع ذكور سوى بين رؤوسهم وجعل أفضلهم قدم إلى الإمام أفضلهم، فهناك أكثر من ميت فإنه يصفهم ويسوي بين رؤوسهم ويجعل أفضلهم الأقرب إلى الإمام ويقف الإمام عند صدورهم، هكذا المذهب، ما قالوا عند رأس الرجل، لا هم يقولون عند صدر الرجل. ولو اجتمع ذكور وإناث جعل الذكور مما يلي الإمام، مما يلي الإمام، وجعل الإناث خلفهم، يعني الإناث في أقرب إلى القبلة، والذكور إلى جهة الإمام، وجعل الإناث خلفهم وجعل وسطهم عند صدور الذكور، يجعل وسط المرأة محاذيا لصدر الرجل حتى يكون قد استقبل صدر الرجل وسط المرأة. وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من انفرادهم، لو كان عندنا أكثر من ميت فإن جمعهم في الصلاة عليهم أفضل من انفرادهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأركانها سبعة، أركان صلاة الجنازة سبعة: القيام في فرضها، أي الركن الأول القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر، لكن لاحظوا قوله في فرضها، لأن صلاة الجنازة أول صلاة على الميت هذه الفرض، فلو أعيدت فالثانية ليست فرضا فيباح القعود في الثانية. إذا نقول إذا تكررت صلاة الجنازة صحت من قاعد كبقية النوافل. إذا القيام شرط في فريضة الجنازة وهي التي تصلى أول مرة، فإن أعيدت الصلاة على الميت فالثانية نافلة، فيباح للإنسان مع القدرة أن يجلس في هذه الصلاة كما يباح له الجلوس في سائر النوافل. إذن القيام ركن في فرضها إذا كانت الصلاة فريضة. قال: والتكبيرات الأربع، هذا الركن الثاني، أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، متفق عليه. ثالث قال: وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قراءة الفاتحة ركن، أي على الإمام والمنفرد، كما قالوا في صلاة الفرض ركن على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإن الإمام يتحمل عنه القراءة، أليست ركنا في حق المأموم. قراءة الفاتحة، والسنة في قراءة الفاتحة أن يتعوذ ويبسمل قبل قراءة الفاتحة ولا يستفتح في صلاة الجنازة، لا يستفتح، لا يأتي بدعاء الاستفتاح، إنما بعد التكبيرة الأولى يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. إذن الركن الثالث قال: وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: لأنه من السنة أو من تمام السنة، رواه البخاري. الركن الرابع قال: والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي. والدعاء للميت، هذا الركن الخامس، الدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود، إسناده حسن. وأقل الدعاء أن يقول: اللهم اغفر له وارحمه. الركن السادس قال: والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم. الركن السابع والأخير قال: والترتيب لما يأتي. إذن هذه سبعة أركان لصلاة الجنازة، سبعة أركان: القيام في فرضها على القادر، هذه ما ذكرنا إنما كالصلاة على القادر، والتكبيرات الأربع، قراءة الفاتحة أي على الإمام والمنفرد، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. هذا استدراك من قضية الترتيب. الترتيب ركن، لكن يقول انتبه، ليس شرطا أن يكون الدعاء بعد الثالثة بل يجوز أن يكون بعد الرابعة. قال: وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر، وفي التكبير يسن أن يرفع يديه، أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا ثابت عن بعض الصحابة، رفع اليدين كما قلنا في صلاة العيد. يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، أي كما في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره. قال في الكافي: لا تتعين صلاة، أي بهذه الصيغة، لأن القصد مطلق الصلاة، فلو صلى بأي صيغة صح. قال: ثم يكبر، وهذه التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر أي الرابعة، ويقف بعدها قليلا ويسلم. قال: لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ويقرأ في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين، ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده والأسرم، وإسناده صحيح. وزاد الأسرم: السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء ثم ينصرف. قال الجوزجاني: كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف، يعني الوقفة التي بعد التكبيرة الرابعة، كما ذكر المؤلف قال: يكبر ويقف بعدها قليلا، يقول هذه حتى يكبر الناس ثم يسلم الإمام، ولا حرج أن يدعو فيها الإمام والمأمومون كما ذكر المؤلف، أن يجعل الدعاء بعد الرابعة فيدعو بعد الثالثة ويدعو بعد الرابعة. قال: ويجزئ واحدة، أي تسليمة واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد: عن ستة من الصحابة، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، أي النخعي. ستة من الصحابة ثبت عنهم أن التسليم في الجنازة تسليمة واحدة عن يمينه، ويجوز تلقاء وجهه، يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولو أتى بتسليمتين فلا بأس. وقد صح في شأن التسليمتين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. هذا الحديث أخرجه البيهقي، وقال النووي في المجموع إسناده جيد. هذا أمر تركه الناس، التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، أي يكون بتسليمتين. قال ولو لم يقل ورحمة الله، وهذا معناه أن السنة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولكن لو اكتفى بقوله السلام عليكم فقط أجزأه ذلك. قال لما روى الخلال وحرب عن علي أنه صلى على يزيد ابن المكفف، عندكم زيد صوابه يزيد، يزيد ابن المكفف، فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم يزيد ابن المكفف. قال ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء. هنا الصلاة على القبر، هذه مسألة الصلاة على القبر، أنه يصح أن يصلي الإنسان على القبر إلى مدة شهر وشيء، الشيء قليل، يقول كيوم شيء قليل كيوم ويومين، أن يصلي على الميت إلى شهر من دفنه، من وقت دفنه. قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان. وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر. الصلاة على القبر ثابتة في أكثر من حديث، منها صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقم المسجد، قال دلوني على قبرها فصلى على القبر. أكثر ما روي فيه من جهة المدة هو هذا الحديث الذي أشار إليه الإمام أحمد أنه بعد شهر، فإلى مدة شهر يصلى على القبر. قالوا إنه بعد الشهر غالبا لا يبقى الميت على هيئته. قال ويحرم بعد ذلك، أي بعد شهر ويوم أو شهر ويومين، نص عليه أي أحمد لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك. قال ويصلى على الغائب بالنية، هذه مسألة أخرى، الصلاة على الغائب أي من كان خارج البلد، من كان داخل البلد لا يصح أن يصلى عليه صلاة الغائب، إنما يصلى عليه بين يديه أو يصلى على قبره. أما من كان خارج البلد فيصلى عليه صلاة الغائب بالنية، فيقف الإنسان ويصلي بنيته على فلان لصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي. قال في الاختيارات، وهذا هذه الزيادة موجودة في بعض النسخ، قال في الاختيارات أي قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، ويؤيده قول الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. يعني لو أننا قلنا كلما مات غائب عن البلد صلينا يصبح كل يوم نصلي صلاة الجنازة، وهذا ليس مشروعا ولم ينقل. ويؤيد هذا الكلام قول أحمد إذا مات رجل صالح، فتكون صلاة الغائب على صنفين من الناس، على رجل لم يصلي عليه مسلم، يعني رجل مات بين الكفار فعلمنا أنه لم يصلي عليه مسلم فنصلي عليه، أو على رجل صالح أو ذا شأن فيصلي عليه المسلمون صلاة الغائب، ولا تصلى صلاة الغائب على كل ميت. قد استشهد أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو مات أناس من أصحابه خارج المدينة فلم يصلى عليهم في المدينة. قال فصل أي في حمل الميت ودفنه. قال وحمله ودفنه فرض كفاية. في مسألة الصلاة على الميت بعد الدفن، الصلاة على القبر إلى مدة شهر وقليل ويحرم بعد ذلك، هذا يقولون بشرط أن يكون قد دفن، وأما لو كان الميت لم يدفن فتجوز الصلاة عليه ولو لو كانت المدة أكثر من شهر لبدي في الحاشية يقول: أما ما, أي ما لم يكن غير مدفون فيصلى عليه ولو مضى أكثر من شهر بأن كان مطليا بعبير ونحوه. إن هذا كان عندهم إن الميت يمكن أن يطلى يدهم بشيء فيبقى، أو بقي يعني عافانا الله في ثلاجة مثلا فطالت المدة أكثر من شهر فلا بأس. إنما الكلام هنا في تحريم الصلاة على القبر، على الميت بعد الدفن، لا يصلى عليه بعد مضي شهر ويومان. فصل في حمل الميت ودفنه. قال: وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. وهذا من امتنان الله عز وجل على الإنسان أن كرمه وجعله يقبر ويدفن. وفي الآية الأخرى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. والكفت هو الجمع والضم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركهما هتكا، لأن في تركهما أي في ترك الحمل والدفن، في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. هتكا لحرمتها أي لحرمة الجثة هذه أو الجنازة، وأذى للناس بها. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. لكن هنا يستدرك من ماذا؟ يعني كأنه يقول: نعم الحمل والدفن فرض كفاية كالذي سبق، كالصلاة عليه، لكن الفرق في الحمل والدفن أنه يصح من كافر، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، أي لو أن الكافر حمل المسلم أو كفنه أو دفنه صح ذلك وكفى، سقط به الفرض. قال: لأن فاعلها أي فاعل هذه الأشياء الحمل والتكفين والدفن لا يختص بكونه من أهل القربة، أي لا يشترط أن يكون مسلما. لماذا؟ لعدم اعتبار النية فيه، يعني هذه الأشياء لا يشترط فيها النية، الحمل والتكفين والدفن، إذا لم تشترط فيه النية إذن لا بأس أن يفعلها الكافر، فلا تختص أن تكون من أهل القربة، أي ممن تصح عبادتهم وهم المسلمون. قال: ويكره أخذ الأجرة على ذلك، على الحمل أو التكفين وعلى الدفن. قال: وعلى الغسل، لأنها عبادة. قال: وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها. سن كون الماشي أمام الجنازة، الناس اليوم يعكسون يتقدم الراكب، السنة أن يكون الماشي أمامها والراكب خلفها. قال: لقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود وإسناده صحيح. أيضا يقولون: لأنهم شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع، تقدم أمامه. قال: والراكب خلفها أي سن كون الراكب خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. رواه الترمذي وصححه. الراكب خلف الجنازة، فلا يتعجل الراكب إنما يكون خلف الجنازة. قال: والقرب منها أفضل، يقترب من الجنازة ولا يسرع، كالإمام في الصلاة، كما أن القرب من الإمام في الصلاة أفضل. قال ويكره القيام لها، أي إذا جاءت الجنازة أو مرت وهو جالس يكره أن يقوم لها. وهذا القيام منسوخ كان ثابتا ثم نسخ. قال لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. ثبت قيامه حتى ليهودي وقال أليست نفسا، ولكن نسخ ذلك. في أي مكان يكره القيام لها من كان جالسا ثم جاءت أو مرت عليه فيكره القيام لها، أما إذا كان يقوم ليصلي هذا لا إشكال فيه، قام ليصلي. قال ورفع الصوت معها أيضا يكره جلوس من تبعها قبل وضعها للدفن، يكره جلوس من تبعها قبل وضعها للدفن، ما دامت محمولة ولم توضع على الأرض فيكره الجلوس. قال ورفع الصوت معها أي يكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالذكر والقرآن، لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود. هذا رفع الصوت بالذكر والقرآن مكروه، لكن تحرم النياحة، تحرم النياحة ورفع الصوت بصراخ، هذا يحرم لا يكره فقط. تحرم النياحة ورفع الصوت بصراخ، ويأتي الكلام على النياحة. قال ويسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، أي ليس هناك حد معين، التعميق هو الزيادة في النزول، تعميق هو الحفر إلى أسفل، يسن أن يعمق القبر ويوسع أي في الطول والعرض، أن يوسع لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا، أوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقوله للحافر أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رواه أحمد وأبو داود. قال أحمد يعمق إلى الصدر لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك، يعمق إلى الصدر أي يحفر في الأرض إلى قدر صدر الإنسان، إذا وقف الإنسان فيصل القبر إلى صدره يعمق. قال ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لأنه يحصل به المقصود، لو كان مثلا الحفر إلى نصف الإنسان إلى نصف نفس في هذه المسافة أو القدر، إذا كان يمنع السباع حيث لا تنبشه ويمنع الرائحة فإنه يكفي، قال لأنه يحصل به المقصود. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كآجر، الآجر الطوب هذا الأحمر المحترق محروق بخلاف الطوب اللبن أو الطوب الأخضر، لماذا كره إدخال الآجر أو الطوب المحروق أو الخشب؟ قال تفاؤلا ألا يمس الميت نار. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن طوب اللبن الأخضر ويكرهون الخشب والآجر. ووضع فراش تحته، أي كره وضع فراش تحته تحت الميت، وجعل مخدة تحت رأسه نص عليه، هذا يكره لأنه غير لائق بالحال ولم يفعله في القبر ولم يفعله السلف. قال لما روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي، هذا غير مناسب، لا فراش ولا مخدة، لكن سيأتي معنا أن يضع اللبنة تحت رأسه. قال وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عمر وقال حسن غريب. السنة في إدخال الميت القبر أن يدخل من جهة رجلي القبر ويسل سلا، يعني يؤتى بالميت إذا كان مثلا هذا هو القبر وهذا موضع الرأس، سيكون موضع الرأس هنا وهذا موضع الرجلين، فيؤتى بالميت من جهة رجلي القبر ويدخل إدخالا، ينزل به هكذا بيسر، فهذا معنى أنه يسل سلا ويدخل إدخالا ثم يوضع في اللحد أو في الشق. المقصود أن هذا من السنة أنه لا يؤتى العكس، لا يؤتى من جهة رأس القبر ولا يوضع وضعا مستقيما من جهة الرأس والرجلين، إنما يدخل من جهة الرجلين. حتى قالوا لو مات في البحر واضطروا إلى دفنه، يعني المسافة بعيدة البر ولا سيتعفن، فإنه يدفن في البحر، قالوا يسل أيضا سلا، يعني لا يرمى إنما ينزل برفق، ينزل برفق. قال ويجب أيضا مما يسن هنا، يسن أن يسجى قبر المرأة، وهو أن يبسط ثوب على القبر لأنها عورة، يعني يؤتى بقماش أو ملاءة كبيرة وتوضع تستر المرأة عند إنزالها القبر. أن يسجى القبر أن يبسط ثوب على القبر لأنها عورة إلى أن يتم إدخالها. قال ويجب أن يستقبل به القبلة، يجب هذا وجوبا، حتى إن الميت لو دفن إلى غير القبلة فإنه ينبش ليوجه إلى القبلة. قالوا سواء كان على جنبه الأيمن أو الأيسر أو مستلقيا على ظهره ورجلاه والقبلة، وسيأتي أن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، لكن لا بد أن يستقبل القبلة، لا بد أن يستقبل القبلة، سواء وجه وجهه وكان على جنبه الأيمن متجها للقبلة، أو كان على جنبه الأيسر متجها للقبلة، أو كان مستلقيا على ظهره ورجلاه والقبلة. إذا حصل هذا شيء من هذا فهو مستقبل، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنه طريقة المسلمين، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف، ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، سنة النائم أن ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. قالوا يجعل تحت رأسه لبنة، تحت رأسه لبنة، ويلصق خده بالأرض، يلصق خده بالأرض، ويتعاهد الخلال اللبن بسده بالمدر ونحوه ثم بطين فوقه لئلا يسقط عليه التراب. يعني الميت الآن لو دفن في اللحد، واللحد هو فتحة تسع الميت في جدار القبر، في جدار القبر، في جدار القبر يفتح فتحة جانبية يوضع فيها الميت على جنبه الأيمن، ويسند بشيء خلف ظهره وشيء أمامه حتى لا ينقلب، وبعد هذا تسد هذه الفتحة. كيف تسد؟ يؤتى باللبن، ألواح من اللبن حتى توضع، وتغلق هذا المكان، فيستحبون أن يتعاهد الإنسان الخلال أو الفتحات التي بين ألواح اللبن فيغلقها بطين، يغلقها بالطين حتى إذا ردم التراب بعد ذلك لم يصل إلى الميت. وإذا كان الدفن في شق، فالشق ليس في جانب الجدار، إنما الشق يكون في الأرض. يعني إذا حفرنا مثلا بهذه المساحة، مساحة القبر هكذا، ونأتي تحت في أرضية القبر فنحفر حفرة أصغر من هذه الحفرة، تسع فقط أن يكون فيها الميت على جنبه، نحفر حفرة أصغر من هذه الحفرة الكبيرة، فهذا هو الشق. فلا يهال التراب بعد ذلك على الميت مباشرة، إنما يستر بشيء، إما أن يبنى بالطوب من يمين واليسار ويسقف فوقه بخشب أو بلبن، بألواح من اللبن، وأيضا تغلق الفتحات بالطين ثم يهال التراب. وبعض الناس يجهل هذا ويهيل التراب مباشرة على الميت، وهذا خطأ بلا شك. المؤلف يقول يسن على جنبه الأيمن، طيب، قال ويحرم دفن غيره عليه أو معه، معه أي أن يدخل معه في قبر واحد، عليه أي أن يؤتى بميت بعد موت هذا بمدة ويدفن. نقول قبل أن يبلى السابق، قبل أن يبلى، أما إذا بلي جاز أن يدفن بعده، قبل أن يبلى. قالوا إن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر، يبلى يعني لا يبقى حتى العظام، ويحرم أن يحفر قبر الإنسان أو أن ينظر فيه إلا بعد مدة يغلب على الظن أنه لم يبقى منه شيء، وهذا يعرفه أهل الخبرة باختلاف البلدان واختلاف الأرض. يقول مثلا بعد 30 سنة هذا المكان لا يبقى فيه شيء، فهنا يحفر ليدفن ميت آخر. يحرم أن يدفن معه، سيأتي يقول إلا لضرورة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وهذا علم بالاستقراء. قال إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، يسأل أصحابه أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، حديث صحيح وهو عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. في هذه الحالة إذا اضطر أن يدفن شخصين أو أشخاصا معا، قالوا حيث دفن اثنان للضرورة فإنه يجعل بينهما حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد، كما ذكر ابن عوض في حاشيته، نجعل حاجزا من تراب بين هذا وهذا يستره ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. إذن المعمول به الآن في بعض البلدان مما يسمى الفساقي هي طريقة غير مشروعة في الدفن، طريقة غير مشروعة في الدفن. لماذا؟ لأنه أولا يوضع الميت وضعا ولا يدفن في الأرض، فكأنك وضعته في غرفة، وربنا يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم، لابد أن يحفر له، وهذا لا يحفر له، إنما يوضع وضعا كأنه وضع في بدروم في غرفة أرضية، هذا شيء. الشيء الثاني أنه يوضع مكشوفا، فإذا جيء بميت آخر بعد مدة أدخل الميت الآخر وانتهكت حرمة الميت الأول، طلع عليه ماذا جرى له، فهذا أمر شنيع، أمر شنيع. إنما ماذا يفعل الناس أو ماذا يمكنهم أن يفعلوا في الفساق هذه؟ أنهم يدفنون داخلها، يعني إذا وضعوا الميت الأول دفنوه فيها، هذا حل، ثم يأتون بالثاني فيدفنونه إلى جواره. حل آخر إذا لم يمكن دفن في الفسقية هذه، أن يوضع الميت على آخر جدار الفسقية ثم يستر، يبنى بجواره إلى السقف فيستره ويوضع فوقه التراب، هذا الأصل، ويؤتى بالذي بعده، فإذا دفن أيضا ستر بهذا الحاجز، كما قال هنا أن يوضع حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. الأصل أن يدفن وأن يغطى بالتراب ولا يوضع في هذه الغرفة، هذا شيء. والشيء الثاني أن يفصل بينه وبين الميت الآخر، والأصل ألا يطلع على الميت ولا يكشف قبره ولا يفتح إلا بعد مضي مدة يغلب على الظن أنه لم يبقى منه شيء، هذا هو الأصل. واعتذار الناس بضيق الأماكن وقلة كذا وغلاء كذا، هذا كله يمكن أن يحل ولو جعل في القبر الواحد درجات. في بعض البلدان يلحدون لحدا، ولكن في كل قبر يلحد فيه 3 مرات فيعمق إلى أكثر من 2 متر مثلا، ويدفن الميت الأول ويستره، ثم إذا جاء بثان لحد له في نفس المكان لكن أعلى درجة من الأول، بهذا يحصل الستر ويحصل الدفن. إذن يحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة. قال وسن حثو التراب عليه 3، أي كل الواقفون يأخذ الإنسان ترابا فيحثو 3 حثيات على القبر. قال ثم يهال، يحثو 3 حثيات على الميت ثم يهال التراب، لحديث أبي هريرة قال فيه فحثى عليه من قبل رأسه 3 من جهة الرأس، رواه ابن ماجة. وللدرقطني معناه من حديث عامر بن ربيعة، وزاد وهو قائم، أي وهو قائم بدأ يحثو التراب على الميت. قال واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. استحب الأكثر أي أكثر الأصحاب من الحنابلة تلقينه، أي تلقين الميت بعد دفنه، لحديث أبي أمامة فيه، رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي، هذا الحديث عند الطبراني وهو حديث ضعيف ضعفه النووي وغيره. قال ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا حديث صحيح عند مسلم، لكن معناه لقنوا موتاكم أي المحتضر المشرف على الموت وليس المتوفى، ليس المدفون. وسئل أحمد عنه يعني التلقين فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. فلو كان المقصود بلقنوا موتاكم لا إله إلا الله فهذا يفعله كل المسلمون في الشام، كل المسلمين في الشام وغيرها، لكن هذا التلقين بعد الدفن. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات أي لشيخ الإسلام الأقوال فيه 3، الكراهة والاستحباب والإباحة وهو أعدلها، الكراهة والاستحباب والإباحة. نص كلام شيخ الإسلام يقول وتلقين الميت بعد موته ليس بواجب بإجماع المسلمين، ولكن من الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره. فالأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدلها، يعني نقول هو مباح ولا ينكر على من يفعله، لا ينكر. وصفة التلقين يقولون أن يقف عند رأسه ويقول يا فلان ابن فلانة، وإن لم يعرف اسم أمه يقولون يا فلان ابن حواء، وأذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمدا عبده ورسوله، أنك رضيت بالله ربا وإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوة، إلى آخره، يلقنونه هكذا. تلقين استحبه كثير من الحنابلة، استحب أكثر الأصحاب تلقينه بعد الدفن. قال المؤلف رحمه الله: وسن رش القبر بالماء، أي بعد الدفن يرش القبر بالماء حتى يستمسك التراب، ليس لعلة أخرى. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، رواه الشافعي. والحصباء هي الحصى، الصغار الحصى، فهذا يسن حتى يثبت ويستمسك التراب. قال: ورفعه قدر شبر، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الشافعي. ويكره رفعه فوق شبر، وفائدته أن يعرف أنه قبر فيتوقى ولا يطأه الناس. قال: ويكره تزويقه، تزيينه، وتجصيصه، يعني دهنه بالجص الجير الأبيض، وتبخيره، لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه، رواه مسلم. زاد الترمذي: وأن يكتب عليه، هذه زيادة صحيحة، أن يكتب عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في أمر الكتابة: إن كانت لمجرد التعريف، مثل أن يكتب هذا قبر فلان ابن فلان ليعرف، فيقول أرجو أن لا يكون بهذا بأس، ويحمل النهي عن الكتابة على الكتابة المحرمة التي فيها إما مدح وإطراء للميت أو غلو ونحو ذلك. قال: وتقبيله، يكره تقبيله، تقبيل القبر، والطواف به. قال: والصحيح تحريمه، لأنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات، فيحرم الطواف بالقبر، بل هو شرك بالله عز وجل. قال: والاتكاء إليه، يتكئ على القبر، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذه. والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا، لأنه غير لائق بالحال، لا يليق أن تضحك بين القبور، ولا أن تتحدث بحديث الدنيا، ولا أن تبيت في المقابر. قال: والكتابة عليه، والجلوس، والبناء لما تقدم، فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه، فكان البناء عاليا وجب هدمه. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. وأيضا في معنى المشرف أن يكون مسنما كالسنام، إنما يرفع قدر شبر ويسطح ولا يسنم. النووي رحمه الله يقول في شرح مسلم: السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم، بل يرفع نحو شبر ويسطح، يرفع نحو شبر ويسطح. قال والمشي بالنعل، يكره المشي بالنعل بين القبور إلا لخوف شوك ونحوه ونحوه، قالوا كنجاسة وحرارة الأرض وبرودتها. لحديث بشير بن الخصاصية قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال له يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أبو داود. قال أحمد إسناده جيد. السبتية من النعال ما كان مدبوغا بالقرض، يعني هذا الجلد المدبوغ هذا الذي عندنا. الخطابي رحمه الله يقول يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيها من الخيلاء، وذلك أن نعال السبت هذه من لباس أهل الترفه والنعم، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع. الذين كانوا يلبسون نعالا من جلد مدبوغ هذا كان أهل الترفه، أما غير المرفهين كان يلبسون نعالا من شعر من جلد غير مدبوغ. فهذا والله أعلم هو سبب الكراهة، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم إنه يسمع قرع نعالهم، إنه ليسمع قرع نعالهم. فيشبه كما يقول الخطابي أن يكون الكراهة لهذا لأجل أنها نعال سبتية وليست مطلقا نعال. وعلى كل، إذا لبس النعال لأجل الشوك أو أجل حرارة الأرض أو برودتها أو النجاسة فلا كراهة. قال ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد، يحرم إسراج المقابر جعل المصابيح على القبور، ويحرم الدفن بالمساجد. قال وكذا بناء المساجد عليها، أن يكون القبر قديما ثم يبنى عليه المسجد، أو أن يكون المسجد قديما ثم يدخل ويدفن فيه الميت، كلاهما محرم. قال القول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، رواه أبو داود والنسائي. بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح منه لعن الله زوارات القبور، وسيذكره المؤلف قريبا. قال وفي ملك الغير، أن يحرم الدفن في ملك الغير أي بلا إذنه، أما إذا أذن فلا إشكال. في ملك الغير وينبش، أي ينبش من دفن في المسجد أو من دفن في ملك الغير بلا إذن. قال ما لم يأذن مالكه. والدفن بالصحراء أفضل، أي أفضل من الدفن في العمران، أفضل من الدفن بالعمران، طبعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قبر ببيته صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ قبره مسجدا كما قالت عائشة رضي الله عنها. الدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى، يقبرون موتاهم في الصحارى. قال وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، امرأة حامل ماتت في بطنها جنين، قالوا الغالب أنه يموت، وبالتالي فإن شق البطن فيه هتك لحرمة الميتة. المؤلف يقول لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة، أما إذا تيقن الحياة فهذا أمر آخر، لكن بحسب زمانهم يقولون لا، إذا ماتت مات الجنين، هذا مات الجنين فيحرم شق البطن، إنما يحاولون إخراجه كما سيأتي بدون شق. قال لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. رواه أبو داود وإسناده صحيح، ورواه ابن ماجه عن أم سلمة وزاد في الإثم: ككسر عظم الحي في الإثم. وأخرج النساء من ترجى حياته. إذا ماتت الأم ورجي حياة الجنين، خاصة إذا تم له 6 أشهر، فماذا نفعل؟ تخرجه النساء. أخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله 6 أشهر فأكثر، ولا يشق بطنها لما تقدم. وظاهر هذا الوجوب، أي وجوب إخراجه، إذا رجت حياته يجب إخراجه لأن فيه إحياء نفس. قال: فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. إن تعذر إخراجه فتترك، هي ماتت، تترك مدة حتى نتيقن موت الجنين. قال: حتى يموت، أي الحمل لحرمته، ثم بعد ذلك ندفنه. قال: وإن خرج بعضه حيا شق للباقي، شق بطنها لإخراج البقية لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. هذا التعليل يفيد أنه إذا تيقن حياة الجنين بعد موت أمه فإنه يشق بطنها، إذا لم يمكن إخراجه إلا بشق بطنها يشق، لأن في ذلك إحياء النفس، إحياء النفس. نحن الآن يشق بطن الحية للولادة لإحياء النفس كذلك. طيب، معنى شيء نحاول ننهي الباب هذا لأنه يعني لا يتصل بما بعده وهو الزكاة. هنا فصل في التعزية، أحكام المصاب والتعزية. قال: تسن تعزية المسلم. التعزية هي التسلية، تسليته وحثه على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب، هذه التعزية. تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود مرفوعا: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه ابن ماجه والترمذي. وقال غريب: إلى 3 أيام بلياليهن. لماذا حد بـ3؟ ليس في ذلك نص. قالوا: لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر ولو بعد 3 أيام. لكن قال الناظم، أي ناظم المفردات: ما لم تنسى المصيبة، إذا مضت أيام ونسيت المصيبة فلا تستحب التعزية لأنها ستذكره بالمصيبة. فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. أحسن عزاءك أي رزقك الصبر الحسن، أحسن عزاءك رزقك الصبر الحسن، وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب عن زرارة ابن أوفى قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر. ويقول هو، أي المعزى: استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك. رد به الإمام أحمد رحمه الله. الفقهاء يقولون: يكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه، يعني لا يتعمد لبس ثياب معينة وتعطيل المعاش، يترك العمل ويجلس. يكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه. قال ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم يعذب بهذا أو يرحم باللسان متفق عليه. وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة. الممنوع هو إذا كان بكاء كان مع البكاء ندب أو نياحة وسيأتي الندب. قال المجد أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. قال ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. يبي يقول واجب له وأسداه وعظيماه بكاء مع تعداد محاسن الميت. وأما إذا كان ندبا بلا ذكر المحاسن فلا بأس كما قالت فاطمة رضي الله عنها يا أبتاه إلى جبريل ننعاه صلى الله عليه وسلم. والنياحة تحرم النياحة. قال وهي رفع الصوت بذلك أي بالمحاسن وبالندب برنة. النياحة تزيد على الندب برنة والرنة هو الصوت. الصوت صوتان أحمقان فاجران صوت مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. هذه النياحة لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف. قال أحمد هو النوح فسماه معصية. وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. متفق عليه. والنائحة تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب عياذا بالله. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة وهذا مهم مستمعة أيضا. قال ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره يعني ينشر وينفش شعره وحلقه كذلك لحديث ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة. الصلق هو الصوت الشديد الذي يرفع عند المصائب وعند الفجيعة بالموت فيدخل فيه النياحة. برئ من الصالقة والحالقة تحلق الشعر والشاقة تشق الثوب. متفق عليهما هذان الحديثان متفق عليهما. قال المؤلف رحمه الله وتسن زيارة القبور للرجال. نص عليه سنة في حق الرجال وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. رواه مسلم. وللترمذي فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل بتذكركم الموت يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر. هنا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هو أمر بعد الحظر. أمر بعد الحظر. والأمر بعد الحظر مختلف فيه منهم من يقول الإباحة والصحيح فيه أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان قبل الحظر. لكن هنا أمر بعد الحظر ثم علل بعلة تفيد الاستحباب فإنها تذكركم الموت وفي رواية فإنها تذكر الآخرة. إذن يستحب زيارة القبور للرجال. قال بلا سفر لعدم نقله ما ثبت. وللحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. اتفق عليه. قال وتكره للنساء. الجمهور على كراهة زيارة النساء للقبور. تكره للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال. هناك احتمال ويحتمل أنه كان عاما قال فدار بين الحظر والإباحة. نحن عندنا الآن احتمال أنه لو كان الأمر خاصا بالرجال ورفع عنهم فالإباحة والنسخ للرجال فقط فأمر النساء متردد. قال فدار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة. ويعضده حديث ابن عباس مرفوعا لعن الله زوارات القبور رواه أهل السنن وهو صحيح بهذا اللفظ. والزوارات مكثرات الزيارة. قال في الكافي فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة. ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل انتهى. وعنه أي رواية لا يكره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكركم الموت. ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما رواه الأثرم. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لم يستحب زيارة النساء للقبر أحد للقبور أحد. يعني هناك من يقول بالإباحة كراهة التحريم لكن لم يقل أحد أي من المتقدمين باستحباب زيارة النساء للقبور. قال المؤلف وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لأنها لم تخرج لذلك قال وسنة لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما رواه أحمد ومسلم. وقوله إن شاء الله انتبهوا هذا يعني توضيح مهم وإن إن شاء الله بكم للاحقون. كيف يقال إن شاء الله في أمر متيقن؟ ما هو المتيقن؟ أننا سنموت. فيقول قوله إن شاء الله للتبرك هذا احتمال أو في الموت على الإسلام يعني يرجو الإنسان أن يموت على الإسلام ولا يقطع بذلك أو في الدفن عندهم للاحقون أي لاحقون بكم في هذا المكان الدفن عندهم. إذن صح أن يأتي الإنسان بالمشيئة إما للتبرك والمشيئة يؤتى بها حتى في الأمور المتيقنة للتبرك كما في قوله سبحانه هتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين وأخذا بقوله قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال وابتداء السلام على الحي سنة بدء السلام سنة لحديث أفشوا السلام وما بمعناه. وهذه السنة إما أن تكون سنة عينية إذا كان الإنسان وحده المسلم وحده أو سنة كفائية إذا كانوا جماعة فيسن لواحد منهم أن يسلم. ورده أي رد السلام فرض كفاية فإن كان واحدا أي إن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه وجب عليه الرد وجوبا عينيا لقول تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن علي مرفوعا يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم رواه أبو داود. قال وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية. تشميت العاطس أن يقول له يرحمك الله بشرط أن يحمد هو الله هذا فرض كفاية. ورده فرض عين وفي المنتهى يقول رده فرض كفاية فلو كانوا مجموعة ولو عطس جماعة وشمتهم رجل، فعلى قول المؤلف يلزم كل واحد منهم أن يرد، هنا فرض عين. على قول المنتهى يكفي أن يرد واحد منهم على هذا المشمت. قال لحديث أبي هريرة مرفوعا: فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وظاهر هذا الحديث نعم. قال وعنه أيضا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود. ولا يشمت الكافر، كما أنه لا يبدأ بالسلام لا يشمت. قال: ويعرف الميت زائره، يعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. قاله أحمد. تحديد بيوم الجمعة هذا أخذ في بعض الأثر عن بعض التابعين، التحديد بيوم الجمعة. وفي الغنية: يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد، الذي هو يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. قضية طيب نقول: وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك انتهى. صح في ذلك حديث، صح حديث واحد يدل على أن الميت يعرف من سلم عليه ممن كان يعرفه في الدنيا، ليس كل أحد. وهو حديث رواه ابن عبد البر في الاستذكار، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مر على قبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ما من رجل مر على قبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وهذا الحديث صححه جماعة من الأئمة، صححه ابن المبارك، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحافظ العراقي والسيوطي والشوكاني وغيرهم. فهذا يدل على أن الميت يعرف من يسلم عليه ممن كان يعرفه في الدنيا، نحن نؤمن بذلك لأنه حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم صح في شأنه صلوات الله وسلامه عليه أن: وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. الملك يبلغه صلاتنا صلى الله عليه وسلم. وأما الآثار فكثيرة والمنقول عن السلف، حتى قال ابن القيم أن أجمع على ذلك السلف: وتواترت الآثار أن الميت يعرف حال زائره ويأنس به، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، يعرف الزائر ويأنس به، والعلم عند الله. قال: ويتأذى بالمنكر عنده، الميت يتأذى بالمنكر عند القبر وينتفع بالخير، ينتفع بالخير. الحنابلة يقولون: أي قربة فعلها المسلم ووهبها لميت نفعه ذلك، ولا يخصون ذلك بشيء، إذا تصدق، إذا قرأ قرآنا، إذا صلى وهب الثواب، فهم من أوسع المذاهب في ذلك. قال الشيخ تقي الدين: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا، وبأنه يدري بما فعل عنده، بما فعل عنده، ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا انتهى. قضية معرفته بأحوال قضية معرفة الميت بأحوال أهله جاء فيها حديث صحيح بتقييد أن الميت إنما قد يعرف أحوال أهله بسؤال من مات بعده إذا كان من أهل الإيمان، من مات بعده. وهذا في حديث عند النسائي وإسناده صحيح، حديث أبي هريرة في صعود الروح، أنه إذا صعدوا بها إلى السماء قال ثم يأتون أرواح المؤمنين فلهم أشد به فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيقول فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، فيقولون دعوه إنه في غم الدنيا، أي دعوه يستريح. فإذا قال أما أتاكم، فيقولون قد ذهب به إلى أمه الهاوية، أي إذا سألوه عن فلان فقال أما أتاكم، فإذا قال أما أتاكم هو لم يأتهم، هم يسألون عنه، فيقولون أي حينئذ قد ذهب به إلى أمه الهاوية والعياذ بالله. إذن فالميت قد يعرف أحوال أهله بسؤال من مات بعد ذلك. وثمة احتمال آخر يذكره ابن القيم رحمه الله وفيه بعض الآثار، وهو قضية تلاقي أرواح الموتى مع أرواح النائمين، إن روح النائم تسير حيث قدر الله عز وجل، وربما ولهذا في هناك آثار وقصص كثيرة في هذا الباب، وربما يأتي الميت إلى أهله في المنام فيحذرهم من أشياء واقعة ويذكر لهم، هذه فيها قصص كثيرة جدا. ونحن نكتفي بالقدر المرفوع الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه القضية الغيبية، وهذا نكون قد أنهينا كتاب الجنائز، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.